أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الآيات اللي كنا نتكلم فيها الدرس الفائت كانت أربع آيات في حوار بين فرعون وبين نبي الله موسى. وفي هذه الآيات استدعى فرعون أعوانه من السحرة، وانتهت المباراة بانتصار الحق على الباطل لنصرة سيدنا موسى بما آتاه الله من الحق والمعجزة الحقة على البطلة السحرة. وانتهى الموقف كما بيّنت سور أخرى غير سورة يونس بانتصار الحق، لكن بالتحدي السافر الساحل من الطاغية فرعون، أنه أنذر السحرة وقتلهم وسلبهم لأنهم آمنوا بالله رب العالمين رب موسى وهارون. يعني اعتبر فرعون عليه لعائن الله تترى، ما سمعتوش ولا ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. الواحد يفكر يقول صلوا عليه وسلم وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. يبقى انتهت المباراة لصالح سيدنا موسى وهارون للحق لدعوة الخير، لكن المجرم لا يقر بالواقع فيتحدى بقتل السحر الذين آمنوا وأذعنوا واعترفوا بأحقية موسى وما جاء به، ولم يقف عند هذا الحد، بل بدأ يتحدى بسلاحه الذي لا يملك غيره، سلاح الطغيان والتجبر. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. شوف القبح، شوف القبح لما يسيطر على القلوب. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. طبعا بعد هذا التحدي لا يبقى تحد آخر، لكن سورة يونس، سورة يونس انتقلت إلى الحوار بعد ذلك بين موسى وقومه. فرعون خلاص أعلن تحدي بقتل السحرة الذين كانوا سحرة ثم آمنوا بالله رب العالمين وخروا لله ساجدين، وأعلن التحدي بإعلان ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. وكلمة ذروني دي تحس منها أن كان في حوار وفي أخذ ورد في الكلام، نعمل إيه مع موسى، نطرد موسى، نعمل له يعني نجهز الجيوش من أجل أن نطارده ونحاربه، نقبض عليه، نمنعه من التحرك في مصر. حوار، تخيل أنت الحوار. وبعدين هو بيقول لهم ذروني، بيقول لمين؟ بيقول للناس اللي بيشاورهم، لمستشاريه ولأعوانه وللملأ اللي هم المقربين إليه والمستشارين عنده. يقول لهم ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، يعني عاوز يقول إن هو الإله، مفيش غير إله غيره. فرعون بيدعي ويقول إن هو الإله، مفيش إله غيره. والله موسى معاه إله، خلي موسى يجيب الإله بتاعه وأنا أشوف أتصرف إزاي معه. طبعا ذروة الكفر وذروة الضلال وذروة الاستكبار. لكن السورة لم تنتقل إلى النهاية قبل أن تنقل لنا مشهد آخر مع الفئة المؤمنة التي اتبعت موسى. موسى بدأ يحاور قومه في الآيات التالية. الآيات التالية قالت إيه؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى لقومه، يبقى كل خلاصة دعوة موسى أن الذين آمنوا مع موسى كانوا قلة. وبعدين يريد قلة وبس، ده قلة وفئة من شباب بني إسرائيل. فما آمن لموسى وكلمة الفاء، خلي بالك الفاء، أنت يا شنت خلي بالك من الفاء، خلي بالك من الفاء، إن ما خدش بالك من الفاء يبقى عاوز فاء. الفاء معناه بيفرع لك كلام من اللي فات، رغم معركة التحدي والموضوع اللي حصل كانت نتيجتها فما كان، يعني تفرع من المواقف السابقة. فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم، والفاء تفريع من الكلام السابق. الفاء غالبا تبقى تفريع، إذا لم تكن عطفا تبقى تفريع من الكلام السابق مبني عليه. يعني فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. والقرآن لما يقول ذرية من قومه يعني الجيل الناشئ، أما الكبار، الكبار من بني إسرائيل الذين استمرأوا الذل وعاشوا عبيدا سنوات طويلة مش هيآمنوا طبعا. يبقى اللي آمن مين؟ ذرية من قوم موسى. طب قوم موسى فين؟ مش هيأمنوا طبعا، ما يأمنوش. ليه؟ لأنهم استمرأوا الذل سنين، سنة واثنين وعشرة، عايشين عبيد مستذلين، وبعدين يعني عايشين على فتات ما يقدمه له فرعون، يعني اللي كان نجي منهم واحد كبير كبراء كده ومشغلهم معاه وبيديهم مرتبات يديهم فلوس، ولا يديهم حتة أرض اللي زرعها، ولا يدي حتة مش عارف إيه يعمل فيها، يعني قاعدين يمصمصوا زي ما يقول البلدي، يمصمص في العظمة اللي يرميها ليهم مين؟ فرعون. فالكبار مش هيأمنوا ولا تتوقع منهم أن يؤمنوا. ليه؟ لأنهم استمراء الذل. ولذلك في شاعر قال لك على مثال هؤلاء، والشعر أحيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. في واحد يتكلم يوضح لك الأمور يشدك لناحيتك زي ما يكون إيه بيسحر، وفي واحد يقول شعر فيه حكمة. الشعر بيقول عن أمثال هؤلاء، فاستمرأوا الذل حتى بات واحدهم لا يقبل العزة إن واتى به القدر. أنا أقول كلام ثاني يا بطوق صغير ولا عريفة صغير. واستمر الذل حتى بات واحدهم. أما تعود على الذل ومبسوطين به وعايشين فيه ومستريحين ليه ومنغنغين في ذل الذل. واستمر الذل حتى بات واحدهم لا يقبل العزة إن واتى به القدر. يعني شو مش هيسعى للعزة هو. خلي بالك من كلام الشاعر. إن واتى به القدر إن جاله قدر إن كده شوية عز يبقى متضايق وبتعكن وما يعرف يعيش. إن جات لي شوية كرامة يبقى مش عاجبه الحال. إن جات لي يعني أيام كده يتنفس فيها نسيم الحرية والكرامة والعزة مش عارف مش مش مش ما يقبلش. لأنك كان عايش في الذل زي السمك ما يعيش في المي. فلما طلعوه للعز بقى السمك طلع من المي يحصل له ايه؟ مش قادر يتنفس في نسيم العز. لا يستطيع أن يتنفس نسيم العز والكرامة. واستمر الذل حتى بات واحدهم لا يقبل العزة إن واتى به القدر أو لو واتى به القدر. يعني لو جت كده الأمور ولقى نفسك في ظروف فيها كرامة وعزة يقول لك يا كرامتي وعزتي أنا كنت عايش متنغمر في فلوس فلان اللي بدأت عليه بالإيه؟ بالعياذ بالله. يبقى بيقول فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه يعني الأجيال الجديدة الشباب. أما قومه يقول لك من قومه ذرية من قومه. الذرية مش معناها عيال صغيرة. الذرية معناها الأجيال الحديثة الناشئة الشباب الذين لم يستمرئ الذل كما استمرأه الآباء والأمهات. وبعدين قال إن اللي منع ذرية من قومه معناها قلة اللي منع الناس أن تؤمن إيه؟ سواء بقية الشباب أو كبار السن. قال لك التهديدات التي أعلنها الملعون وعمال يهدد إذا كان ضروني أقتل موسى وبعدين سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. لما بيسألوا السؤال يقول يعني أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. هو فوقهم قاهرون يعني عشان يملك يقدر يقتل يقدر يذبح يقدر إيه يشرد يقدر يعمل أي حاجة. في قرار في إيده وبيده القوة والسلطان فيستطيع أن يفعل ما يشاء وإن فوقهم قاهرون. الكلام ده في سورة رابع عم حسين. ماشي يا عم حسين بارك الله فيك جزاك الله خير أنت عمك سعيد. يبقى التهديد برضو التهديد أترك أثرا سلبيا على أهل مصر. التهديد ترك أثرا سلبيا على أهل مصر. لكن اليهود اللي جاي لهم موسى عشان ينقذهم من فرعون. يعني هو ربنا بعث موسى عشان ينقذ بني إسرائيل من ذل فرعون ومع هذا مش عايزين يؤمنوا به. وزي بعض العلماء قال المفسرين قال ان موقف موسى مع فرعون كان ضرورة تقتضيها الموقف. انما هو عاوز ياخذ بني اسرائيل من مصر. ما يقدرش يخرج بني اسرائيل من مصر غير لما يعد على مين؟ على فرعون والملأ اللي حواليه يقعد معاهم ويقول لهم ايه والله انا عايز بني اسرائيل. لو كان في شيء من التريث والعقل والحكمة يقول عايز بني اسرائيل خذهم موسى. انه لو سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعني دايما المجرم يلقي بنفسه لحتف نفسه اللي هو فرعون. ما لو جاء موسى وقال له يا فرعون سيب بني اسرائيل بلاش الظلم انت عملت فيه من العمائل سيبك انا جاي اخذهم واديهم الشام لو ادهم لك كان يحصل ايه؟ كان موسى كان طبيعي ان ياخذ موسى ياخذ بني اسرائيل ويخرج ويروح الشام ويعيش هناك في حاله وماليش دعوه بمصر. لكن هو يعني مصر ان كمان يستفيد بني اسرائيل يشغلهم معه. ما اقول لك بني اسرائيل كانوا شغالين صنايعيه اللي في ورشه واللي حداد واللي صايغ بتاع الذهب واللي نجار واللي بنا. ما هو الاقتصاد قائم على مين؟ على بني اسرائيل. وهكذا المستبدون. فقال لك يعني يبدو ان التهديد اثمر ثمرته، فلم يؤمن لموسى، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. شوف كلام، على خوف من فرعون. فرعون بيهدد يقول إن فوقهم قاهرون سنقتل ونعمل وملئهم. خافين من ملئهم ليه؟ اللي هو قريبهم يعني. ملئهم ملأ بني إسرائيل. خافين بني إسرائيل ليه؟ قال لك لأن الملأ الكبار، جماعة الكبار السن الذين شاخوا وشابوا في الذل، مش هيفرضوا في فيما استفادوا به من فرعون، مستفيدين بوضع الفساد. يعني لهم منافع في معاشرتهم لفرعون، والجبن اللي ملاهم يخليهم مهددين ويهددوا ذرياتهم ألا تعدى عليهم فرعون. والله قد يكون عاطفة الأبوة والأمومة من هؤلاء الكبار السن، خايفين على الأولاد والشباب. يا ولدي ما تروحش مع موسى، حتى فرعون قاعد بالمرصاد، وفرعون ده معه جيوش ومعه قوة ومعه سلاح، بلاش تمشي مع موسى. طيب لما الواد يسمع من أبوه وأمه، ما تمشيش مع ورا موسى، مالكش دعوة بموسى. ده موسى جاي يغير البلد، ده جاي يعني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. زي الآباء والأمهات بطريق غير مباشر أو مباشر بقصد أو بغير قصد اشتغلوا أعوان لفرعون. وقد يكون زي ما قلنا بعاطفة الأبوة والبنو والأمومة، يا ولد احنا خايفين عليك، مالكش دعوة بالكلام ده، خليك في حالك، ما بلا موسى ولا غير موسى. وموسى جاي عشان ينقذ مين؟ انقذ بني إسرائيل على خوف من فرعون وملئهم، أي من تهديداته وجبروته وملئهم الذين تجرعوا الذل واستمرؤوه واستحلوه فعاشوا به وأصبح لهم كالماء في السمك. وكلمة ملأهم، لما تسمع كلمة الملأ، الملأ فرعون وملئه وملئهم، كلمة الملأ معناها إيه؟ اللي هم الأشراف الكبار الذين تمتلئ بهم المجالس وتشرف بهم ويملؤون العيون من مظهرهم أو من كلامهم وطريقتهم. الملأ اللي يملي العين، يعني الناس اللي يملي العين. يملي العين في إيه؟ يا ملابس كويس، يا يجي راكب حصان ولا حمار، أيام فرعون طبعا راكب حمار راكب أي حاجة، وعامل نفسه كبير القوم. وفي نفس الوقت لما يقعد في مجلس تلقاه محاور ومتكلم أو العريش، فاللي قاعد في المجلس إيه؟ يمتلئ به اقتناعا، يقتنع به يعني. فالملأ هم الذين تمتلئ بهم العيون إعجابا أو تمتلئ بهم الصدور متابعة، يعني يسمع الكلام، يسمع كلام يقول كلام إيه متزن، وهم الحكماء وهم المستشارون وهم أصحاب الرأي عند هؤلاء. فهؤلاء ملأهم أي أشراف قومهم الجبناء المراؤون، ده كلام المفسر يعني، الذين هم كانوا عرفاء عند فرعون. الكبار اللي كانوا دائما فرعون بيستخدمهم كبار، يعني لما يحب ياخذ رأي البلد بينقي واحد أو اثنين من كل بلد مستشارين أو عرفاء، وده عرف معروف عند الملوك وعند الحكام أن يبقى له واحد عريف، يعني لما يكون عاوز يصدر تعليمات يقول له اعمل كذا وكذا، يروح الأخ ينفذه فين؟ في القرية، في المدينة، في البلد، في النجع، في العزبة. يبقى هم عرفاء وكبراء في نظر فرعون، هم اللي بينفذوا سياسة فرعون. ثم الملأ كده، الملأ معناها كده، يمتلئ بهم العين إعجابا أو تمتلئ بهم الصدور يعني إجلالا وتعظيما. ليه؟ لأنهم يعني مكبرونهم، مكبرهم فرعون وخليهم في القمة. نفس الوقت فرعون بيستخدمهم لإيه؟ لتنفيذ قراراته وتعليماته. طيب هم شايفين نفسهم من كده يعني محترمين، هم شايفين انهم ايه محترمين. انا مره زمان قلت في درس في رمضان اللي فات ولا اللي قبله، يمكن اللي قبل اللي فات، قلت اللي هم يسموهم النخبة، يعني النخبة بتاعت فرعون والنخبة بتاعت ايه بني اسرائيل. النخبة اللي هم فرعون يختارهم عشان ينفذ من خلالهم سياساته، يعني هو لما عايز يقتلها قتل بايده، بيبعث اسعاف جنود ويقول لهم روحوا قتلوا، والجنود ينزلوا في اي مكان على مين، على كبراء المكان، احنا جايين ننفذ الخطة، نفذ الخطة، اتفضل افتح البيوت، افتح البيوت، قتل البنات، قتل البنات، خلي الاولاد، خلي الاولاد. يبقى في عرفاء من بني اسرائيل كانوا اعوانا لفرعون نفسه، فدول من الصعب انهم يتبعوا موسى. فموسى يعني اختصر واخذ الشباب وبدا يوجههم توجيهات عشان يعني يتابعونه على دينه بعد ان امنوا به وامنوا له. الايه بتقول ايه؟ فما امن لموسى، مش بموسى، بموسى الايمان يبقى بموسى بالنبي وبما جاء به النبي بالله وبرسوله، لكن فما امن لموسى بمعنى انه ايمان ومتابعه، امنوا معه واتبعوه ومشوا معه. وربما تفهم من الايه، وده القران اللي عايز يشغل دماغه يشغل دماغه مع القران عشان ربنا يفتح، ربما هناك من امن بموسى لكن لم يؤمن لموسى. هم مؤمنين بموسى، موسى على حق وزي ينقذنا والبلد واحنا كنا محتاجين ليه، ويعني يا ريت ونتمنى واخيش بس ربنا يخلصنا من ظلم فرعون، لكن مش قادرين نتكلم وما قدرش يظهروا مع مين، مع موسى. انما اللي ظهروا مع موسى الشباب الذريه على خوف من فرعون وملئهم. اكمل الايه ولا ايه؟ ولا فين ابو قش؟ اكمل ولا مكملش؟ ان يفتنهم، ان يفتنهم للآية، عايز كلام كثير فللآية موقف آخر إن شاء الله وحديث آخر كان في الأجل البقية. وآذن ربنا باللقاء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا والمسلمين الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أين هو؟